طيب، ما رأيكم في أموال الصيارف؟ الصيارف عندهم ذهب وفضة وأوراق نقدية، تكون عروض تجارة ولا لا؟ عروض تجارة، عروض تجارة. طيب، إنسان يجمع الآثار، يجمع الآثار، عنده نقود كثيرة، نقود سابقة مخزنها، فيها زكاة ولا لا؟ إن قلتم لا أخطأتم، إن قلتم نعم أخطأتم. ها؟ طيب، قف. إذا كان يجمعها ثم يبيعها، أي التجارة، نعم، زين. إذا كان يأخذها مجرد آثار فقط، هذا الزكاة. طيب، هذا تفصيل لكنه قاصر، نريد زيادة تفصيل بعد. إن كانت ذهبا أو فضة، وش الجواب؟ ففيها زكاة على كل حال، على كل حال، لأن الزكاة، لأن الذهب والفضة فيها الزكاة بعينها. فإذا كانت هذه النقود التي يحتفظ بها كآثار ذهبا وفضة ففيها الزكاة بكل حال، وإن كانت غير ذهب وفضة فكما قال الأخ نصر، إن أعدها للتجارة ففيها الزكاة، وإن أعدها للبقاء فليس فيها زكاة ولو تبلغ قيمتها آلاف آلافا، لأنها هي بعينها ما فيها زكاة، ما فيها زكاة، ليست ذهبا ولا فضة ولا قائمة مقام الذهب والفضة، لأنها ألغيت الآن، هي تتخذ لا نقدا ولكن آثارا. طيب، كم الأموال عددنا؟ خمسة، الذهب والفضة، ها، وما قام قامهما، عروض التجارة، والخارج من الأرض، والمواشي. أجل، كان ستة الآن، كان ستة. طيب، لا بد من شرط، قلنا شروط الإسلام، شروط الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الحول. إذا ملك الإنسان دون النصاب فليس فيه زكاة. تمام الحول يعني يشترط للمال الزكوي أن يتم عليه الحول، فإن لم يتم عليه الحول لم تجب الزكاة. ولكن هل يجوز إخراجها قبل تمام الحول؟ الجواب نعم، يجوز إخراجها قبل تمام الحول، ويكون هذا من باب التعجيل. يستثنى من هذا الشرط، يستثنى شيئان. أولا، نتاج السائمة، وثانيا ربح التجارة، بل نزيد أيضا، وثالثا الخارج من الأرض. الخارج من الأرض، هل يمكن نقول ورابعا عروض التجارة؟ نشوف. يستثنى الآن ثلاثة، وهي إيش؟ نتاج السائمة، ربح التجارة، الخارج من الأرض. هذا لا يشترط له الحول. الخارج من الأرض، يزرع الإنسان الزرع ويبقى ستة شهور ويحصده وتجب فيه الزكاة ولا لا؟ تجب، مع أنه لم يتم عليه الحول. ربح التجارة، هذا رجل اشترى عقارا ب100,000 وبقيت قيمة العقار 100,000، لما بقي شهر على تمام الحول ارتفع العقار، فصار هذا البيت الذي اشتراه للتجارة صار يساوي 200,000. وش زكي؟ 200 ولا 100؟ 100 الثانية الربح ما لها إلا شهر فقط. ها؟ نقول لأنها تبع للأصل، لا يشرط لها في تمام الحول. ولهذا التجار ما نقول كم مضى من الربح، كم مضى من الزمن على الربح؟ نقول إذا تم الحول زكوا ما بيديكم قل أو كثر. نعم. طيب، نتاج السائمة، نتاج السائمة لا يشترط فيه تمام الحول. في 201 كم؟ ها، 3 شياه. لو أن رجلا عنده 200 ولما لم يبق على الحول إلا أيام يسيرة، جاءت واحدة منهن بسخلة، يجب عليه ولا لا؟ يجب عليه الآن 3 شياه، لأن عنده 201. نعم. طيب، الثالث ما هو؟ ايش قلنا؟ عروض التجارة. عروض التجارة، يظن بعض الناس أنه لا بد من تمام الحول على نفس السلعة، وهذا خطأ. عروض التجارة لا يشترط فيها تمام الحول بالنسبة للسلعة بعينها. لماذا؟ لأن الزكاة في عروض التجارة ليست بأعيان المال ولكن بقيمة المال. انتبه يا أخ، الزكاة في عروض التجارة مهي بعين المال بل بالقيمة، والقيمة متداولة. لو فرضنا أن تاجرا من التجار كان عنده سكر، اشترى سكرا ولما مضى نصف الحول باع السكر واشترى رزا وتم الحول، الرز عنده له 6 أشهر، هل تجب عليه زكاة الرز الآن ولا ما تجب؟ ها؟ تجب، مع أنه ما تم له إلا 6 أشهر. ليش؟ لأن المقصود بعروض التجارة ليس أعيان المال ولكن قيمة المال. طيب، رجل من التجار عنده مال، وقبل تمام الحول بيومين فقط باع السلعة من السلع واشترى سلعة غيره، هل تجب الزكاة في السلعة الثانية؟ نعم، وإن لم يتم عليه إلا يومان، لأن عروض التجارة المقصود بها القيمة ما هو عين المال. ولهذا هو عرض يروح، تشتيها الصبح وتبيعها النهار، ما قصدك عينه. إذن لا يصح أن نقول إنه يستثنى من تمام الحول عروض التجارة، لأن عروض التجارة قد تم عليه الحول، حيث إن المقصود هو إيش؟ القيمة. طيب، إذا وجبت الزكاة فإنه يجب أن توضع في من فرضها الله لهم، وهم 8: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وأنا الآن أخاطب طلبة العلم، هؤلاء 8 هل اختلف فيهم الحرف المعدي ولا لم يختلف؟ كيف لا؟ الحرف هل اختلف في هؤلاء 8 ولا ما اختلف؟ ها؟ نقرأ: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. اختلف ولا ما اختلف؟ ها؟ الأربعة الأولى لم يختلف، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم، هؤلاء الأربعة لم يختلف فيهم العامل. العامل فيهم ما هو يا إخوان؟ العامل حرف العطف واسطة، ما هو عامل. اللام إنما الصدقات للفقراء، اللام للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم. والعلماء يقولون إن العطف على تقدير العامل فيكون كأننا كأنه قيل إنما الصدقات للفقراء وللمساكين وللعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم. طيب اللي بعده، ها، وفي الرقاب. وفي غير اللام، في للظرفية، وفي الرقاب والغارمين، وفي سبيل الله وابن السبيل. شوف كيف التعبير، لأن الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم لا بد أن يتملكوا الزكاة، لا بد أن يتملكوا الزكاة. وإذا أعطوا الزكاة لا ترجع، لا تؤخذ منهم، إذا أعطوها ملكوها ولا تؤخذ منهم. فلو أن رجلا فقيرا، انتبه أخ، لو أن رجلا فقيرا أعطيناه الزكاة وقبل أن تغيب الشمس مات له قريب فورثه وصار أغنى من الذي أعطاه الزكاة، هل يرد الزكاة اللي أخذ؟ ها؟ انتبه يا أخي، الآن صار غني، قبل يأكل الزكاة صار غني، يرد الزكاة ولا لا؟ ليش؟ لأنه ملكها، اللام للملك للفقراء، فلما ملكها ما يهم إلا اغتنى ولا ردها. وكذلك الثلاثة الذين بعد الفقراء، العامل في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. في الرقاب هذه للظرفية، فلا تكون إلا فتكون في الرقاب لا للرقاب، في الرقاب لا للرقاب. ولهذا لو أنني اشتريت العبد من سيده وأعتقت بنية الزكاة، هل أنا أعطيت الزكاة العبد ولا لا؟ نعم، لا، ما أعطيته، ولا أعطيت سيده أيضا، أعطيت سيده المال وبعد ما ملكت العبد أعتقته بالزكاة. واضح؟ طيب، هذا مكاتب، المكاتب مكاتب، أظنكم تعرفون المكاتب من هو؟ العبد الذي اشترى نفسه من سيده بدراهم يعطيها إياه مؤجلة، ذهبت إلى سيده وأعطيته من زكاتي الثمن الذي اتفق مع العبد عليه، يصح؟ مع أن العبد الآن ملك الزكاة ولا ما ملكها؟ لم يملكها. طيب الغارمين، من هو الغارم؟ الغارم هو المدين الذي عليه طلب، يجوز أن نصرف الزكاة إليه، لكن لو أننا ذهبنا إلى الذي يطلبه وسلمنا له الدراهم بنية الزكاة ونحن لم نعط المدين شيئا، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن الله تعالى لم يشترط تمليكهم. بل أنا أقول إن الأولى في الوقت الحاضر، الأولى إذا أردت أن تقضي دين شخص من زكاتك، الأولى أن لا تعطيها الشخص، لأن الناس الآن ذممهم ضعيفة، يمكن إذا أعطيته يفسد المال ولا يوفي. فالأفضل أنك أنت بنفسك تروح للذي يطلبه تقول له أنت تطلب فلان كذا وكذا، يقول نعم تفضل هذه الدراهم، قيدها له، يعني وصلها من حسابه، فهذا أفضل، وتبرأ ذمة المدين ولا لا؟ نعم، تبرأ ذمة المدين. أما إذا كان المدين رجلا صاحب دين وصاحب حياء ومروءة، يستحي أو يكون أمرا شاقا عليه إذا ذهبت أنت بنفسك إلى الدائم وقضيته فهنا تعطيها من؟ تعطيها الدائن ولا المدين؟ أمدي عنكم منه. ها؟ هذا رجل مدين صاحب دين، مدين مطلوب لكنه صاحب دين، نعرف لو نعطيه قرش واحد ذهب يوفي به، ونعرف أيضا أنه صاحب حياء يستحي أن يقال إن فلانا قضي دينه من الزكاة، وصاحب مروءة. فهنا الأولى إيش؟ أن نعطيها إياه وهو سلمها، نحن واثقين، لكن الرجل ما نثق أن يلعب بها ويدع الدين ما نعطيها إياه. طيب، وأقتصر على هذا من أهل الزكاة لأن الوقت طال، ويمكن فيه أسئلة أظن. طيب، إذا نأخذ بعض الأسئلة إن شاء الله ولا نسهركم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله شيخنا كل خير، ويأتي دور الأسئلة وهي كثيرة جدا، ومنها هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الزكاة ترسل للإخوان المجاهدين؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المجاهدون في سبيل الله الذين يقاتلون لتكون كلمة الله العليا من أهل الزكاة كما سمعتم في الآية الكريمة وفي سبيل الله، إلا أن المعروف عند أهل العلم أنه لا يجوز نقل الزكاة من البلد الذي فيه المال إلى بلد آخر إلا إذا لم يكن في البلد مستحق، فإنها تنقل إلى أقرب البلاد إليه. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. فإذا كان البلد أهله مستغنون عن الزكاة، وأراد الإنسان أن يصرفها إلى المجاهدين في سبيل الله فلا بأس ولا حرج، لأنه ليس في بلده من هو مستحق. هنا فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز صرف الزكاة لشخص لا يستطيع سداد قسط البنك ليسدد عنه؟ هنا يجوز أن نسدد عن من لا يستطيع أن يسدد قسط البنك من الزكاة، لأنه من الغرماء، أو بالأصح لأنه من الغارمين الذين لا يجدون ما يوفون ديونهم. وهذا السائل يقول أو سائلة: لدي بعض المجوهرات الذهبية وفيها فصوص لؤلؤ وفيروز وألماس، فكيف أزكي عليه؟ الحلي من غير الذهب والفضة ليس فيه زكاة حتى وإن كان أغلى من الذهب والفضة، لأن غير الذهب والفضة من المعادن لا تجب الزكاة في عينه، إنما إن أعد للتجارة وجب الزكاة فيه زكاة عروض، وإلا فلا زكاة في عينه. وعلى هذا فإذا كان عند المرأة مجوهرات مختلط فيها الماس وغيره من المجوهرات فإنها تذهب إلى أهل الخبرة وتعرض عليهم الحلي ويقدر ما فيه من الذهب فتخرج زكاته، وما ليس من الذهب فليس فيه زكاة. نعم. وهذا سؤال فيه: إذا كان للمرأة مرتب هل تخرج زكاة ذهبها وأموالها بنفسها أو يخرجها زوجها عنها؟ نعم، الذي يخرج زكاة الحلي من يملك الحلي وهو المرأة، فهي المطالبة بإخراج زكاة حليها. لكن لو تبرع الزوج عنها وأخرج الزكاة أو أعطاها إياها لتخرجها هي بنفسها فلا حرج في ذلك. فإن كانت هي ليس عندها نقود والزوج أبى أن يدفع الزكاة فإنها تبيع من الحلي بقدر الزكاة وتخرج منه. فإن قال قائل إذا كانت كل سنة ستبيع منه ينتهي ويخلص، فالجواب أنه إذا وصل إلى حد ينقص به عن النصاب فإنه لا زكاة فيه، وسيبقى ما دون النصاب بدون زكاة إلى الأبد. نعم. سائل يقول أنا عندي مبلغ حوالي 50,000 ريال وأنا أجمع لزواج، هل يجب علي أن أزكي من هذا المبلغ مع العلم أني على طريق الزواج؟ الجواب عندكم أنتم. يزكي؟ أين يزكي؟ ما دام يبلغ النصاب يزكي ولو كان أعده للزواج. كما أن الرجل لو كان عنده مال وهو يريد الزواج ولكنه لا يستطيع الصداق، هل يجوز أن نعطيه من الزكاة ليتزوج؟ الجواب نعم، نعطيه من الزكاة ليتزوج، وذلك لأن الزواج من ضروريات الحياة. نعم. ما حكم الزكاة بالتمر وغيره من المواد الغذائية والملابس والنقود؟ أفيدونا بذلك جزاكم الله عنا خير. الزكاة من التمر والطعام، إن كان الزكاة تمر وطعام فواضح أنها تجزي، كما لو كان فلاح عنده طعام زرع أو تمر وأخرج الزكاة من التمر فالأمر في هذا واضح، أدى ما يجب عليه. أما إذا كان الإنسان عنده نقود أو عروض تجارة وأراد أن يخرج عن زكاته شيئا من التمر أو من الطعام فإن ذلك لا يجزي. ولكن يكثر السؤال عن رجل إذا أعطيناه المال أفسده، وإذا اشترينا به حاجات البيت صار أحفظ للمال، فهل نشتري حاجات لبيته ونرسلها للبيت لئلا يفسدها؟ المعروف عند الفقهاء لا، لأنه اشترط التمليك، اشترط أن يملك الزكاة. لكن لنا أن نقول له ما تقول لو جاءتنا زكاة لك أو كان عندنا زكاة لك وأردت أن نشتري لك شيئا تعينه أنت؟ فحينئذ إذا عين شيئا وقال أريد أن تشتري لي كذا وكذا من الطعام أو من اللباس أو ما أشبه ذلك مما يحتاجه واشتريت له نيابة عنه فهذا لا بأس به. هذا السائل يقول لدي محل لبيع الذهب وأقوم سنويا بخرص ما فيه ثم أزكي عنه، فهل هذا صحيح؟ نعم، يجوز لصاحب عروض التجارة سواء كان صاحب ذهب أو أقمشة أو أطعمة أو غير ذلك، يجوز أن يقدر قيمتها بنفسه إن كان من أهل النظر والخبرة. أما إذا كان ليس من أهل النظر والخبرة فليأتي بأحد من أهل النظر والخبرة ليقدر القيمة، بمعنى أن الإنسان مؤتمن على زكاته، فإذا كان عنده خبرة بالقيمة فليقدرها بنفسه، إذا لم يكن له خبرة وجب عليه أن يأتي بشخص له خبرة ومعرفة ليقدر القيمة. نعم. إذا كان الرجل يعلم أن والده لا يخرج الزكاة فهل يجوز أن يخرج الزكاة عن والده؟ لا يجوز أن يخرج الزكاة عن والده، لأن الزكاة من شرطها النية من الفاعل، وإذا لم ينوي الوالد أو علمنا أنه مصمم على ترك الزكاة فإن ابنه وإن أخرج عنه الزكاة لا تنفعه، لكن يحاول بقدر ما يستطيع أن ينصح والده ويبين له عقوبة من ترك الزكاة وأنه إذا لم يزكي فسوف يورث المال من بعده ويكون الغرم عليه والغنم لمن بعده. ويقول له: يا أبتي، إذا لم تريد أن تخرج الزكاة من مالك فأنا أخرجها عنك، وكلني. فإذا وكله أبوه فلا حرج. نعم. سائل يقول: اقترض مني شخص بعض المال ومضى على ذلك سنوات كثيرة ولم يرد القرض، فهل علي زكاة؟ نعم. الديون التي لك عند الناس إذا كان المدين سواء كان مستقرضا أو مشتريا لشيء ولا أعطاك الثمن، المهم الذي في ذمته لك شيء، إن كان غنيا وجبت عليك الزكاة كل سنة، وإن كان فقيرا فليس عليك الزكاة. لماذا؟ لأن الغني تستطيع أن تقول أعطني فيعطيك، والفقير لا تستطيع أن تقول أعطني، لأن الفقير يجب إنظاره ولا يجوز مطالبته، وحينئذ يكون المال الذي في ذمته كالمعدوم تماما، فلا يجب عليه الزكاة. فهذا هو التفصيل. إذا كان الدين الذي لك على موسر ففيه الزكاة كل عام، إذا كان على معسر فليس فيه زكاة. ولكن هل يجب عليك في الدين الذي على الموسر أن تخرج زكاته كل سنة أو أن تقيد زكاته فإذا قبضته أخرجت زكاته لما مضى؟ الجواب الثاني، يعني لا يلزمك أن تخرج كل سنة، ولكن قيد الزكاة فإذا قبضته من هذا الغني فأدت زكاته لما مضى. طيب، إذا كان على فقير هل في زكاة كل سنة ولا لا؟ ما في زكاة. طيب، قبضته بعد 10 سنوات ما في زكاة، إنما تزكيه سنة واحدة سنة القبض، فإن ذلك أفضل. وإن ابتدأت به حولا جديدا فلا حرج، لكن الأفضل بلا شك أن تزكيه لسنة قبضه. نعم. فضيلة الشيخ، أرجو الإجابة على هذا السؤال: هل يجوز دفع الزكاة للفاسق إذا كان هذا الفاسق عليه دين كثير؟ وهل يجوز دفع الزكاة عنه لو كان أخا أو ابنا أو أبا؟ الفاسق الذي عليه دين كثير يجوز أن تقضي الزكاة عنه، أن تقضي الدين عنه من الزكاة. الفاسق الذي عليه دين كثير يجوز أن تقضي الدين عنه من الزكاة، لكن لا تعطيها إياه، اذهب إلى صاحبه الذي يطلبه وسدد عنه دينه ولو كان المطلوب فاسقا. أما إذا كان كافرا فإنه لا يجوز أن يقضى دينه من الزكاة ولا أن تدفع الزكاة إليه أيضا، ولذلك لا يجوز لنا أن ندفع الزكاة إلى الخدم الذين يكونون عند الناس وهم كفار، مهما بلغوا من الفقر لا يجوز أن نعطيهم من الزكاة، لأن الزكاة لا تحل للكافر إلا المؤلف، المؤلف قلوبهم تحل الزكاة لهم ولو كانوا كفارا. وأما الناس الفرديون الذين لا أباه لهم ولا ينتفع بإيمانهم فهؤلاء لا يعطون من الزكاة. أما بالنسبة للوالد والابن كما في السؤال، فإن كان الوالد أو الابن مدينا وقضيت الدين عنه من زكاتك فلا بأس. يعني مثلا لك ولد اشترى شيئا وتلف هذا الشيء وبقي عليه دين من قيمته، فلك أن تسدد الدين الذي على ولدك من زكاتك. وكذلك بالعكس، لو أن والدك اشترى شيئا وتلف وصار في ذمته وصارت قيمته في ذمته، فلك أن تقضي الدين عنه من زكاتك. أما إذا كان سبب الدين نفقة واجبة فإنه لا يجوز أن يسدد الدين من الزكاة، مثل أن يكون ابنك تدين لشراء كسوة له، والكسوة تجب عليك لأن الإنسان يجب عليه أن ينفق على ولده، فهنا لا يجوز أن تعطي زكاتك، أن تقضي دين ابنك من زكاتك. لماذا؟ ها؟ نعم، لأنه تدين لنفقة واجبة عليك أنت، فإذا قضيت دينه في هذه الحال فقد وقيت مالك الإنفاق عليه، ولا يجوز أن تجعل الزكاة في وقاية للمال. الخلاصة، يجوز أن تدفع الزكاة من الابن لأبيه في دين ليس للنفقة الواجبة على الابن، ويجوز أن يدفع الأب أو أن يقضي الأب دينا على ابنه من الزكاة بشرط أن لا يكون سبب الدين نفقة واجبة على الأب. إذا كان الواجب علي مثلا أن أزكي بألف ريال لأن عندي من المال 40,000 وأريد أن أخرج 3,000، هل الأفضل اعتبار 2,000 زكاة أم صدقة؟ الزكاة عن 40,000 ألف ريال، إذا أخرجت 3 عن الواجب ما صارت عن الواجب، لا تكون عن الواجب، لأن تعجيل إلا إذا نويت التعجيل فإن التعجيل يكون لسنتين فقط لا لأكثر، يعني تعجل الزكاة هذه السنة والسنة التي بعدها فقط، لا تعجل أكثر. أما أن تخرج زكاة هذه السنة وسنتين بعد فهذا لا يجوز. فالخلاصة أن من أخرج زائدا عن الفريضة فهو تطوع ولا يكون فريضة بنيته، وإلا لأصبحت جميع النوافل فرائض بالنية، وهذا لا يستقيم. نعم. هل مال المرابي عليه زكاة؟ مال المرابي يختلف، أما الربا فإنه مال خبيث يجب على الإنسان أن يتخلص منه فورا، إما برده إلى صاحبه وإما بالصدقة به تخلصا منه لا تقربا به، لأنه لم يملك في الواقع، فإن كل شيء أتى عن طريق محرم فإن صاحبه لا يملكه. من ورث مالا مكتسبا من طريق غير شرعي هل يزكي عنه؟ إذا ملك ورث كل نعم. إذا ورث مالا اكتسب بغير طريق محرم فإنه حلال له، وإذا تمت السنة من موت المورث أخرج زكاته، إلا إذا كان المال الموروث معلوما صاحبه بحيث يكون المورث الذي مات قد سرقه أو نهبه أو ادعى به وهو ليس له فحكم له به، فهذا لا يحل للوارث، بل يجب على الوارث أن يرده إلى صاحبه. مثال ذلك، مات المورث وخلف سيارة للوارث، والوارث يعلم أن هذه السيارة أخذها المورث من صاحبها قهرا، فهنا يجب على الوارث أن يردها إلى صاحبها. أما إذا كان المال الموروث اكتسب بغير هذه الطريقة فهذا يكون الإثم على الوارث والموروث ليس عليه إثم، مثل ما يخلفه المرابون بعد موتهم فإنه حلال للوارث لكنه حرام، لكن إثمه يكون على المورث. نعم. ثم إن الرجل إذا تمنى الخير وهو عاجز عنه فإن الله تعالى قد يعطيه أجر من عمله، أجر من عمله بالنية لا بالنية والعمل. نعم. إن الناس يلاقون مشكلة في الرواتب الشهرية التي يأخذونها بصفة دورية، فكيف يخرجون زكاتها؟ إخراج زكاة الأموال التي يملكها الإنسان شيئا فشيئا كالرواتب وكما غل العقارات وشبهها يكون على وجهين. الوجه الأول أن يحرر كل شيء أتيه، يقول مثل هذا 100 أتتني في شهر محرم، والثانية أتتني في شهر صفر، والثالثة في شهر ربيع، وهكذا، وكلما تم حول شيء منه أخرج زكاته. وهذا فيه شيء من المشقة. والوجه الثاني وهو أسهل أن يحرر الشهر الذي يتم فيه حول الراتب الأول، فإذا جاء الشهر الذي ملك فيه الراتب الأول أخرج زكاة الجميع، أي جميع ما عنده، فما تم حوله فقد تم حوله، وما لم يتم فقد عجل زكاته. مثاله رجل صرف له الراتب أول ما صرف في محرم عام 1408، فصار يأخذ الراتب صفر ربيع ربيع جماد جمادى إلى آخره في محرم عام 1409، تم عليه الحول على كل الذي عنده ولا على الراتب الأول؟ على الراتب الأول. الآن إن شاء أخرج عن الراتب الأول، فإذا جاء صفر أخرج عن الراتب الثاني وهكذا، وإن شاء جمع الجميع في شهر محرم وأخرج زكاته حتى شهر ذي الحجة عام 1407 يخرج زكاته. هذا أهون، ويكون الذي لم يتم حوله يكون تكون زكاته إيش؟ معجلة ويستريح، وإذا كل ما جاء محرم أخرج زكاة ما عنده قل أو كثر. نعم. هل هناك فرق في طريقة حساب الزكاة عن الذهب إذا كان عياره 21 أو عيار 18 أو غير ذلك؟ نرجو التوضيح. ولا فرق بينهما. إذا بلغ الذهب 20 مثقالا من أي عيار كان وجب الزكاة. نعم. ما تقول في رجل عليه دين في وقت أداء الزكاة، هل يعطى من الزكاة على قدر دينه مع أنه قادر على الأداء الدين مستقبلا؟ نعم. إذا كان الإنسان عنده دين، عليه دين وله راتب، هذا الراتب في المستقبل يمكن يقضي دينه، فهل يعطى من الزكاة ليسلم من الدين؟ ظاهر الآية الكريمة أنه يعطى من الزكاة لأنه غارم، والمستقبل قد يتحقق وقد لا يتحقق، ربما يموت قبل أن يستلم، قبل أن يحصل على الرواتب التي كان يقدرها. وقد يقال إن كانت المدة يسيرة، مثل أن يكون راتبه كثيرا والطلب اللي عليه قليل، يعني يمكن يحصل في شهر أو شهرين، فإنه لا يعطى، لأن هذا مما جرت به العادة أنه ينتظر لشهر أو شهرين. وأما إذا كان الراتب قليلا لا يقضي الدين إلا بعد سنوات فهذا يعطى من الزكاة. لو قيل بهذا التفصيل لكان له وجه. هنا الخلاصة الآن أننا لو قضينا دينه فهذا جائز لأن هذا ظهر الآية. ولو قلنا إنه ينظر إذا كان الراتب كثيرا بحيث يقضي دينه في خلال شهر أو شهرين فهو لا يعطى، وإن كان لا يقضي دينه إلا بعد سنة أو سنتين فإن هذا يعطى. لو قيل بهذا لكان هذا قولا جيدا. نعم. سؤال خارج عن الزكاة. بعض الذين أتوا إلى المسجد ونحن نصلي في آخر التراويح دخلوا معنا فيها، وبعضهم قد أدى الصلاة والتراويح في مسجد آخر، والبعض الآخر انتظر وجلس، فأيهما على حق؟ وإن كان كلاهما على حق فأيهما أفضل؟ الأفضل أن يدخل الإنسان مع الناس إذا وجدهم يصلون وإن كان قد صلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلين اعتزلا فلم يصلي معه فقال ما شأنكما؟ قالوا صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم. فالأفضل لهؤلاء أن يدخلوا مع الإمام، وإذا صلى الإمام الوتر وسلم قاموا فأتوا بركعة، لأنه لا وتران في ليلة. بعض الرجال يرفض أن تخرج زوجته زكاة عن الذهب الموجود لديها، فما الحكم في ذلك؟ نعم، الحكم في هذا إذا منع الرجل زوجته أن تخرج زكاة الذهب الذي عندها وهي تعتقد أنه واجب، أي أن إخراج الزكاة واجب، فإنه يجب عليها أن تعصيه وهو آثم في منعها من ذلك، لأنه إذا كانت هي ترى أن هذا أمر واجب فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويجب عليها أن تعصيه في هذه الحال، وهو هو نفسه أيضا حرام عليه أن يمنعها، وإذا منعها فقد عرض نفسه للعقوبة والإثم. وهي إن فرض أن الرجل هددها فإنه يمكنها أن تخرج الزكاة سرا من غير أن يطلع عليها. نعم. شخص يجمع لكي يعمر بيتا ويقول إن تلك الأموال ليست فيها زكاة لأنه لا يريد أن يجمعها للتجارة، نرجو نصيحته وجزاكم الله خير. أعتقد أن نصيحة مثل هذا تكون بالرجوع إلى ما قلناه في أول اللقاء. هل يجوز للمرأة قراءة القرآن الكريم وهي حائض من دون مس للمصحف؟ نعم، إذا كانت القراءة لحاجة مثل أن تخشى النسيان أو أن تقرأ ابنتها أو أن تقرأ الطالبات أو أن تسمع على المعلمة فهذا لا بأس به لأنه حاجة. أما إذا كان المقصود بالقراءة التعبد فإن الأولى ألا تقرأ، لأن المسألة فيها خلاف بين العلماء، وما كان أحوط فهو أولى. شخص استيقظ من النوم مع الأذان في الساعة 4:10 وتسحر وقد انقطع الأذان واستغرق السحور 10 وحينما خرج من البيت وجد الناس خارجين من الصلاة، فهل صومه صحيح؟ لا، هذا الرجل الذي أكل بعد أن علم بأنه قد أذن الفجر وأن الفجر يؤذن على الوقت هذا آثم وعاصي لله عز وجل وعلى خطر والعياذ بالله. فالذي أكل في تلك الساعة كالذي يأكل بعد الظهر، لا فرق بينهما، لأن الله يقول حتى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهو آثم وعاصي لله ورسوله، وعليه أن يتوب إلى الله مما صنع وأن لا يعود لمثل ذلك، وعليه أن يقضي يوما مكانه. نعم. كثير من الناس يسأل عن الإمساك عن الإمساك في صلاة على الإمساك على المؤذنين في أي ساعة يكون، لأن يعني بينهم فارق كبير. نعم. الواجب عليك أن تقتدي بمن تراه أقرب إلى الصواب من هؤلاء، لأن بعضهم كما ذكر السائل يتقدم وبعضهم يتأخر. هذا إذا لم يكن عندك ضبط للوقت، فإن كان عندك ضبط للوقت فاكتفي بما عندك، لأن بعض الناس يكون عنده تقويم مضبوط يتمشى عليه. نعم. إذا وجبت الزكاة في حلي المرأة سنين ولم تصرف منه شيء، فماذا تصنع الآن؟ نعم. إذا مضى عليها سنوات وهي لم تخرج الزكاة، فإما أن تكون لا تدري بوجوب الزكاة فليس عليها شيء لما مضى، لأن الناس عندنا هنا في البلاد لم يكونوا يعتقدون وجوب زكاة الحلي، فعامة الناس يبنون على الأصل أنه لا زكاة فيه، وعلى هذا فيكونون كالذين لم يبلغهم الشرع، ليس عليهم زكاة، وإنما الزكاة عليها في المستقبل. أما التي كانت تعتقد أن عليها الزكاة ولكنها تهاونت وتأخرت، فإنه يجب عليها أن تزكي لكل ما مضى من السنوات. وإذا كانت القيمة تختلف كما هو الواقع، فإنها تقدر وتحتاط لنفسها، فإن زاد شيء عليها فهو زيادة الخير، وإن نقص مع التحري والدقة فإنه لا شيء عليها، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. شخص عنده أكثر من أرض ولم يعرضهن للبيع، وإنما أبقاهن عنده للحاجة لحفظ ماله، فهل فيهن زكاة؟ ليس فيهن زكاة، لأن جميع العروض التي لا تجب الزكاة في عينها ليس فيها زكاة إلا إذا أرادها الإنسان للتجارة كما ذكرنا آنفا. فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، هل تجب الزكاة في الطيور، وإذا خصوصا إذا كانت ليست لغرض التجارة؟ نعم. أحبه الله الذي أحبنا فيه وجعلنا جميعا من أحبابه عز وجل. الزكاة في الطيور وفي جميع الحيوانات غير واجبة إلا الإبل والبقر والغنم، إذا كانت ماشية وكانت ترعى وهي للتنمية ففيها الزكاة، وأما بقية الحيوانات فليس فيها زكاة إلا إذا أعدت للتجارة. فأما ما أعد للتنمية كما لو كان عند الإنسان حمام أو أرانب ينميها، فهذه ليس فيها زكاة ولو بلغت قيمتها آلافا، لكن إذا باع منها شيئا فإن قيمته إذا تم عليها الحول تجب فيها الزكاة. الأخ حمود يقترح أن تكون محاضرة ثانية في الاعتكاف وزكاة الفطر، وأنا أقترح أن لا تكون المحاضرة الثانية، وأن نكتفي الآن بالإشارة الموجزة عن الاعتكاف، فنقول إن الاعتكاف سنة، وهو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل من غروب الشمس ليلة 21 إلى غروب الشمس آخر يوم من رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فيكون الإنسان في المسجد متفرغا لطاعة الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن، ولا بأس أن يتحدث إليه أصحابه قليلا، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه، كما لو خرج لأجل أن يأتي بالطعام أو بالشراب أو يقضي حاجته أو ما أشبه ذلك. وأما